طوبى لمنبر ظل الحرم محرم يلبي وينادي دموع الندم اغفر يا ربي. طوبى لمنبر ظل الحرم محرم يلبي وينادي دموع الندم اغفر يا ربي يا ربي. يا للذي طاف وسعى بخلاص من قلبه دعن، يا للذي طاف وسعى بخلاص من قلبه دعن. يا راحلين بمهجتي والنور جايب والنور جايب.